ده سؤال اهو سؤالك مكتوب سؤال مكتوب اهو هل يدخل في سبيل الله غير المجاهدين غير الغزاة غير الاعداد في سبيل الله لو هذا الاعداد اللي هو بناء القناطر ولا ياكل والاربطه بمعنى اخر سبب الخلاف بين الائمه في ذلك يعود الاطلاق اللغوي والاطلاق الاصطلاحي يعني الخلاف بين المختلفين كل يعود إيه؟ هل المراد بالسبيل الله المعنى اللغوي ام المعنى الاصطلاحي ده سبب الخلاف وده حراره الشيخ القرضاوي قال يعود سبب الاختلاف بين الائمه في تحديد المراد بسبيل الله يعود الى المعنى اللغوي والاصطلاحي على اقوال القول الاول وعليه جمهور الائمه شو بقى الشيخ قال ايه دكتور يوسف قال ايه الشافعيه والمالكيه والحنفيه لو انت باحث يبقى هذا عيب في البحث عندي رساله ولا حاجه في المستقبل عيب في البحث بدا بالشافعيه ثم المالكيه ثم الحنفيه كده ما ينفعش لو الحنفيه فالمالكيه فالشافعيه ترتيب التاريخي كده ده اللي هو شافعي المذهب وقد لا يكون شافعي بس هو صدر الشافعيه مال اليهم وميل القلب لا يجوز عندنا في البحث العلمي انا منصف انا رجل يعني انا اعرض القول والدليل ايا كان قائله ولو كان عدو انا بقول فقه لا علاقه لي باي شيء الا تصيد الحق ايا كان قائله يبقى الحنفيه والظاهريه والزيديه راوا ان سبيل الله قاصر على محل اتفاق اخر مذهب كان حنبلة صح؟ نعم؟ كان اخر مذهب بتاع الشافعي الحنابلة مع الجمهور بس لهم روايه اخرى انا اقصد في التكتيب التاريخي نعم حنابلة حنابلة بس مع الاربعه ايوه لما احنا يعني بس عندما اقول حنفيه فا مالكيه فا شافعيه فحنابلة وعاصر الامام الشافعي وتتلمذ على الامام الشافعي كما تتلمذ الامام الشافعي على على مالك لكن امام حنيفه ما قابلش الامام مالك لا ما لم لم يقابله اظن مات في عام ولادته اعتقد ولد مات سنه 150 مات 150 الشافعي ولا مولود 150 طيب هو يعني غاب نجم وسطع نجم الجمهور قالوا ان المراد بسبيل الله في الآية قاصر على معنى واحد لا يتعدى محل الاتفاق ليه ده ليه بقى ده وانا بصح عسه واحد اثنين لان هذا المعنى هو المتبادر الاطلاق اللغوي هذا المعنى يتبادر من المعنى اللغوي وهذا الاطلاق ولانه الغالب في الاستعمال يعني عندما تقول في سبيل الله أول ما يفهمه الذهن والعقل تقول إيه الجهاد في سبيل الله ولأنه المراد والغالب في قول الله تعالى قال عز من قال وقاتلوا في سبيل الله إيه هو الجهاد وقال عز من قال يجاهدون في سبيل الله هو ده الجهاد وقد يكون بمعنى آخر اختصاص بالشهادة في سبيل الله معناه أن سبيل الله سبيل الله هو الجنة ولا سبيل للجنة في الجهاد إلا بالشهادة فكان الجهاد طريق للشهادة يدخله الجنة سبيل الله جنة الله والجنة تتحقق بالشهادة والشهادة طريقها إيه؟ أو سببها للجهاد في سبيل الله هكذا قالوا فلا وعليه فلا يجوز صرف أي مبلغ من مال الزكاة في شيء آخر لا حج ولا تعليم ولا زواج ولا إلى آخره فقط الجهاد في سبيل الله والإعداد له القول الثاني يبقى القول الأول كأنه هو كأنه محل اتفاق مش كده؟ أيه.

باللي فاهم المأخذ. يعني احنا عندنا مناقشة، عندنا اعتراض، حديث بعق الأسدية حديث فيه ضعف، رغم أن الحاكم صحح، سلمنا بأنه صحيح كما ذهب الإمام الحاكم، لكن لا يمكن تسليمه به بأنه حج، إذ المراد ليس في سبيل الله عموم، إنما المراد بيان معنى في سبيل الله في الآية. هل هو في سبيل الله كمصرف المصارف الزكاة هي الحج ولا مصرف الزكاة؟ ها؟ نعم. الحديث لا يكون معنى من المعاني. نعم، هذا معنى من المعاني. طيب ليه ده شمال ولا يمين؟ نعم. لا سلمنا، لا ده هو الكتاب اللي بيعترض، مش هذا اللي بيعترض، لانه يقول معنى، مش هذا اللي بيعترض، هو بيقول سلمنا انه كده المراد، نريد رايا متفقا عليه ما هو في سبيل الله في الايه. هتقول الجهاد، اقول لك لا مش الجهاد، هذا مذهبي وهذا مذهبك، وتعلمنا في فقه المقارنه اذا كان لكل منا مذهب احتج على صاحبه، لا احتج به، ده مذهبك ولا مذهب هذا ربع الراس انت شعره، انا كل راسي وانت بعضه، هذا مذهبك، فالمختلف فيه لا يحتج به. لا بس لا بس المختلف به لا يحتج به، كان المتفق عليه عندنا ايه في الآية، ها هو في سبيل الله اللي هو ايه هو الجهاد. فكان الذي يعترض على ما قاله الإمام أحمد في هذه الرواية عنها مقصود به الحج، نقول لا يا أحمد، احنا عايزين في سبيل الله في الآية، مش في سبيل الله في حديث ولا في معنى آخر. من اللي فاهم هذا الاعتراض قد تأتي في سؤال لوحدها. معلش يعني الدليل هذا يستدل، هذا الدليل في غير هذه الواقع، في غير محل النزاع، هو غير صالح على المدعى، لأن لا على على على المدعى، لأن المراد نحن نريد بيان المقصود في سبيل الله في الآية. يعني هذا حديث خاص بحج، هذا الحديث خاص في الحج، لا مش خاص، لا مش خاص، هذا الحديث في الحج، هذا وقعته. نحن نريد غايتنا احنا في هذا اللقاء، غايتنا كمفسرين كمحدثين نبين معنى قول الله تعالى وفي سبيل الله. ها ماشي يا شيخ، وفي سبيل الله في الآية مش في الحديث. لو انت فهمت انا بتكلم ايه اللي في ذهني، مش لا احنا عندنا قول الله تعالى احد مصارف الزكاه وفي سبيل الله، ماشي تمام، وترى عندك احاديث كثيره ولا وكذا وفي سبيل الله وش عارف ايه خطوات في سبيل الله كذا في سبيل الله. هل المراد بسبيل الله في الاحاديث هو ذات المعنى المراد في سبيل الله في الايه؟ لا، نحن معنيون الان نبين المراد في سبيل الله في الايه مش في الاحاديث. هو في الحديث في سبيل الله الحج، ولو سلم بذلك او لو سلمنا بصحة الحديث، لو سلمنا بصحة الحديث فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ان الحج ثوابه كثواب الجهاد. لا لا لا مش عايز اقول كده، لا بخليك معايا. هو الحديث اولا ضعيف، البخاري علقه تعليقا، سلمنا انه صحيح، سلمنا انه صحيح، لكن هذا ليس المراد. انا ببحث سبيل الله فين، ببحث في الحج ولا ببحث في الزكاة؟ في الآية، في الآية. الحديث ده جاي في سبيل الله في الحج، بص في الحج. ممكن حد يرد ويقول مايل لحضرتك ان النصوص كلها انا عندك ترجع النقاش حتى تقرا عشان افهم شويه. لا ما انت حتى تفهمها لما تقرا الثاني، خليها كده عندك، اكتب على بنت هتمرن زي الاخ كده او كراسه افضل لك زي الشيخ ده بيكتب، مش كتاب، لا اكتب، بتكتب فيها، اكتب مثلا كده مثلا يوم الاربعاء الموافق كذا اللقاء الاخير من شهر نوفمبر، اكتب وراء اللي حضر وخليها عندك كده، علمها حتى اذا ما كنت تقرا الكتاب الثاني اللي احنا قلنا بتوع اصحاب القهوه غاب عنهم معلومه كبيره مش هيعرفوها بقى، هيصدعوا بقهم ثاني اما ايه اما يعيدوا المطلوب. نعم التسجيل موجود غازي نعم مسجلين، لو اعلم كنت بطلت التسجيل. طب دكتور، حديث السيدة عائشة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، قال لكنا يعني معشر النساء حج مبرور وجهاد محسن له، هو ده ما ده كله في بيان سبيل الله. يعني ده هو بين لها الوقت ان هو برضه هو بين لها هذا جهاد النساء في سبيل الله. ايوه، كذلك وهذا لا وهذا بس وهذا من باب اللمع في امر الشريعه مش تاخد زينا بقى في المراسه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمراسه ان هي تاخد ذكر لا هو الدكتور او المؤلفين يريدون ان المقصود هنا ان نبين نحدد المراد وفي سبيل الله في بصر الزكاه مش في الحديث مع صحة حديث معقل الأسدية وزوجها والبكر إلى آخره وأن رسول الله قال له لماذا يمنعك أن الحج جهاد في سبيل دعم جهاد في سبيل الله وطلب العلم جهاد في سبيل الله والصبر على الزوجة جهاد في سبيل الله وتربية البنات جهاد في سبيل الله والصبر على الجار جهاد في سبيل الله كل جهاد في سبيل الله لكن هل هذا هو المراد بالمعنى الحقيقي يا الأمر الزكاة انا متحرك اهو طيب كده اعتقد في سبيل الله العميد وصل في سبيل الله بتقول ايه الله يكرمك حبيبي ايوه دكتوره معاك سعاده العميد وصل في سبيل الله يلا ليه ما هو لما الولاد ما شاء الله عندهم عاملين مكان اهو مش انتوا فقه استشاريه مسؤوله عندكم كام 1 2 3 4 1 كده كام يا ابني 5 4 1 2 3 4 5 ادي 20 أزكية في حسابه عشانه أنتوا حوالي 15 يعني مش كتير أنا حوالي 5 لا والله أنا هنضم من فقه المخرفضة جيت السياسة لكن مش أنتوا كلهم كده موجودين هم؟ لا مكان ضيق الطوف ناس كتير مكان ضيق ناس ما جاش لك أنا ضل في حد ما لوش مكان يعني لا مش حياسع ال هنجي أختار قولونا نعمل إيه أحنا ساعة ما لقينا بنتنا زعلانة وعملتنا قلق وتشتكينا في انا عارف المثل اللي في مثل بيقول لك نقول لهم طول يقولوا احلبوه ما فيش ده فوق هنحلبه ازاي بقول لها ما فيش قاعات طول عاوزين قاعه مثلا هاي ما احنا جبنا في فكرة حلوه قول يا زيد المسجد اللي موجود جنب الكافيتيريا جوه المسجد في الارض في الارض المسجد موجود تحولوا قاعة للدراسة والناس تصلي في صرف الناس برضو مش هي دي القضية برضو مش القضية في كده القضية مش بكده خالص القضية إن إحنا عندنا بعض الأساتذة أولا المكان غير مجهز تجهيز أفضل يعني وعندنا بعض الأساتذة ما عندهمش استعداد ينزلوا البدروم وجربناه وفي بعض الأساتذة صحتهم ما تستحملش يعني مشاكلها كتير يعني دراسة على أي الأحوال على أي الأحوال قلت مفتي الدكتور شرق أعلام حضرتك معاك لغاية الساعة كام؟ كما ترون ده الفضل يعني مش عندي انا كمان كمان ربع ساعه لا هو هيجي الساعه 2 انا بس خلاص والله نعم ان هو ما دام الساعه 2 لو حضرتك مستمر لا لا هذا حد الساعه 1 ان شاء الله يعني الساعه 1 او نص كده على اساس الساعه 1 ان شاء الله احنا نسوي كده واحنا على ان شاء الله عليكم الاسبوع الجاي ان شاء الله يعني قدر امكاننا احنا بنساعد وامام الصوره انت حطيت عندكم في الصوره عشان يفكر صح بس السلام عليكم بس انا اللي جبت لنفسي برضه ان انا فتحت الباب للسياسه الشرعيه للعدل هو ده اللي حصل بقى انا سبت الفقه المقارن خاطر العدد هنا قليل 4 ولا 5 انا كده احاول فقه مقارن ثاني السلام عليكم ده العام قبل الماضي كان عندي حوالي 224 طالبه مقارن و200 وشويه طالب صححت الماده اخر واحد كان دكتور عطيه فياض والدكتور مراد وبرصد اللي بجمع كده تبين لي الناجحات في فقه الكتاب واحده وهي بس 70 درجه انا بجد قاعده واخده كده انا طبعا راجل فلاح يعني شوك الجلابيه مش عارف انت ما نعمل ايه مصح هو انا عديت استوفيت اللي عندي في درجه من باب الديانه جمعت ورحت الكليه واحده ناجحه فقط واحده من الدفعه كلها واحده من الدفعه ب 200 وشويه اكيد كلنا كنا مكانه دكتور النجاح من 70 مش من 50 صح من 60 عموما لا بس هو في الامتحان فيه فنيه شويه وعايز طالب نوعيه خاصه مش طالب يصم عايز طالب يفهم يعني ساعه ما كده اللغزه تيجي كده نص سؤال كده عارف الجرسه كده انا عايز دي بس مش حد ولا حاجه ترجع تبقى دكتور تحس اخوتك البطيخ انا اعلم الله ولا في سنه ثانيه فقه مقارنه لميت الشنطه بتاعتي لميت الشنطه بروح البلد خلاص هشتغل امام خطيب كان باقي ماده ليا باقي مادة واخر فقه مقارن. كان جاي السؤال سطر آخر الصفحة وسطرين فور الصفحة، وضع السؤال أربع تسطر، الإجابة سطر ونص. أنا كده بقيت يعني زي المجنون يعني. السؤال أمامي، أنا السؤال أمامي وأنا كتاب بتذكر كويس، والمطلوب ده هو المطلوب، سطر ونص. شو أي حد بزلزلة نفسية كده يطالب. لا جاوبت وروحت السكن عندي في الجمالية، كان ساكن معي واحد ضيف من منيا صعيد، هو صاحبنا كده وساكن معايا، تفضل معايا سكن معايا من منيا ومعرف الدفعة. طبعا هو عايز يسجلها، قال عندنا في الصعيد لو تسيب ضيفك تمشي فيها دم. قلت له لا دم اللي حقعد معاك. هي والله ده فيها دم. قلت له لا دم عجز معاك. خدت المادة وخلصت الامتحان وروحت، ظهر النتيجة ان انا ناجحين في التحريري، واحد فقط اللي هو انا. واخش الشفوي على لجنه مكونه من سبعه، فيهم استاذ رحمه الله ولقب الشافع الصغير، كان بيتنشك، كان بتاع 80 سنه، من اهل الورع واهل الزهد والتقوى، من منيا، جاد الحق، جاد الرب، جاد الرب، لا جاد الرب، كان هو مش الموب، مش الشيخ الازهر، لا جاد الرب وجاد الحق. جاد الحق ده بتاع المصفورة اللي هي بتاع ايه؟ بطرة، ده هو القوي في الحق الشجاع. التاني بقى كان من منيا، وكان من لما يجي يشرب ميه يجيبها من بيته، جهاز ميه يجيبها من بيته خاطر ما شافش بطل الكلية، لان جاي من ضرايب فاشوفها، من اهل الورع، ما طلعش كتاب يبيعه للطلبة. فالشاهد اللي فيها كان بيمتحن، بقى يدي الامتحان سلخة ساعتين وربع. شفوي جاد الرب. الشاهد اللي فيها تظهر النتيجة وتطلع، واخد كم في فقه المقارنة التحريري؟ 97%. ليه؟ لأن هو ده المطلوب. يعني افهم المقرر، ذاكر وانت مستريح نفسيا، تقول مش عامل حاجه، لا دي امور مقدرات. انت بس دوري فقط ان انا اذاكر ليل نهار، كل يوم قبل النوم كوب حلبه، واذاكر كل المواد كل يوم كده، كوب حلبه على السخان ولا على السبرتايه في الكنكه، وسيبها تشرب راحتها، مش قهوه، القهوه تجيب الصداع، اخلي كده حلبه او على السبرتايه تاخد راحتها كده وفي على السنه كده. إذا نمت بقى هتقول لك الكنكة قعرة واقع، نمت بره قال لك الكنكة متكلة والسخان باين، حاجة غريبة. فالشاهد فيها هي عايزة دراية. والله مرة وأنا بذكر أحد المجتهدين في سنة تانية فقه مقارن، وأنا رايح أجيب الفول والطعمية وأنا في الجمالية، تذكرت إشكالية في أحد الأعلام كذا، وأنا ماشي كده عمال أذاكر كذا كذا كذا كذا، نسيت معلوم، يتراجع الشقة تاني قريتها ويفرح أجيب فول. ولا مرة رايح بلدي، نازل محطة دمنهور، رايح إلى محطة موقف السوق في هناك عند الكوبري، فأنا ماشي كده عمال أراجع مادة في زين، أراجع مادة وأنا ماشي، واحد كده قاعد ببيع فلايات ومشاط ومرايات وكلام من في الشارع، في الداخل في داخل فاشل، ورغم راجل قاعد كده فارش الاساتك والمرايات يتشايل، ما مش شايفها، عمل براجع فوق دخلت في هذا المجال، خلاص احصر ذهنك. الدكتور تحصيل المواد كلها في اليوم كله، يعني الواحد يمسكها في اليوم كله مش هيعرف يحصل المادة. انا قلت مراجعه، انا قلت قبل النوم، وعاي المعلومات كل تراجع كل يوم مذاكره ماده بماده، وقبل النوم تجمع كل المعلومه كل يوم، خليك الحياه في جيبك. لو انت فاضيه للليل بقى، لو انت فاضيه قدر رب رمضان، صح؟ اي هو ده رحمه الله، هو ده كرم في زمن حسن مبارك، اعطاه قرطي نيل للدرجه الاولى، كان لقب الشافع الصغير. بعدما قررنا ما يراه الجمهور وما يراه الحنابلة على روايه يدعمه محمد الحجاج الشيباني من التوسع، ننتقل إلى معنى آخر لسبيل الله. نعم. إحنا نقول إن هم متفقين على إن الآية لها معنى خاص وليس لها معنى عام. لا لا متفق، لا لا لا، قال الكلام ده هو المحاضرة كلها في المعدل العام. خلاف في المعدل العام. اللي اعترض على المعترض مش واحد، ده المعترض كسر احمد بن حنبل يرى روايه في مذهبه ان المراد بسبيل الله كما يشمل الجهاد يتسع يشمل الحج، واخرون يرون انه يتسع لكل ما هو مصلحه في الامه، واخرون الى كما ترى الان. القول الثالث قال الحنفية إن المراد في سبيل الله في مصرف الزكاة يتسع يشمل الإنفاق على طلاب العلم المنقطعين له، في صفحة آخر سطر في صفحة 291 أجاز بعض الحنفية الإنفاق على طلاب العلم المنقطعين له من مصرف الزكاة، ورأى أن العلم من سبيل الله وفي سبيل الله، يعني بعضهم رأى أن العلم في سبيل من سبيل الله. القول الرابع رأى أن الإنفاق على جميع القربات وأوجه الخير من سبيل الله. التقى مع من؟ المعنى اللغوي، المعنى اللغوي. القول الرابع كان قريب التوثيق من المعنى اللغوي، يرى أن المراد وفي سبيل الله كمصرف للزكاة يتسع ليكون منه الجهاد، ويكون منه معونة الحجيج والمعتبرين، ويكون منه الإنفاق على طلاب العلم المنقطعين له، ويكون لتكفين الموتى ولبناء المدارس والمستشفيات وإلى آخره. كل قربة وكل عمل صالح دنيوي أو أخروي ينطوي تحت معنى ومفردات وفي سبيل الله. دليل القائلين بأنه معنى عام، دليل القائلين بهذا المعنى المتسع، أن في سبيل، في سبيل معنى عام، في سبيل معنى عام. موقف الشيعة الإمامية قول الخامس، يعني قد يأتي في آخر العام بل مراد بالشيعة بسبيل الله عند الشيعة الإمامية، بس ما ينفعش هنشيل الجف على وضع كده، لا احنا بناخد حاجة حاجة. يعني لأن يأتي أقول لك كده آخر العام ولا أقول لك في سبيل الله وسبق تخطب، فقط حضرب على حاجة في سبيل الله عند الإمامية. وهو ما قرره الشيعة الإمامية أنه كل قربة في سبيل الله يشمل، اتفق معه مع معنى اللغوي. الشيعة الإمامية يرون ما يراه أصحاب المعنى الرابع، وبه قال بل لقد ذهب الشيعة الإمامية إلى أن سبيل الله كل ما كان قربة أو مصلحة كحج وجهاد وبناء قناطر، هذا كله في سبيل الله. نعم، هم يعتبرون فرضا من أفراد المذهب. القول الرابع الإمامية بتحقيق النظر تبين لنا أنه فرض من أفراد إيه؟ القول الرابع. القول الرابع لمن؟ القول الرابع هو توسع بعض، هتشوف الآن، هتشوف الآن، هتشوف الآن للقرطبي. هو قال الرابع بس انتبه، قال لأن قوله في سبيل الله، هو سبيل الله لفظ عام، سبيل عام في الكل. جاب هنا مصدر تفسير الفخر الرازي، يبقى ده نسبته للرازي صحيح. هو بيذكر بيحكي أقوال الإمام الرازي كأنه ينقل بلال القرطبي. ستنظر بقى، لا تعجل، عندما تقرأ أنت في سبيل الله هذا الكتاب الذي قلناه هترتاح نفسيا، ترى نفسك كده أمام أمام أمام مرجع، أمام شخصية جمعت، بس لا تعجب، خليك في الكتاب أحسن إن شاء الله. هتروح في كفاية الكتاب ده، ده انا عايز اقول الكتاب، انا عايز نغرس في الكتاب خالص، هقول مثلا المغزب فقه الزكاه مثلا لواحد ثاني. ها عليكم السلام ورحمه الله، تفضل. حاضر الكوبايات بالراحة. حاضر. شكرا يا عم الحاج. لا شكرا الله يرضى عليك كده كان شيء حلو يعني. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. لا الله يحفظك الله يرعاك. ما أنا مش كيف حاجة والله. الله يجزيك خير شكرا. دكتور يوسف رحمه الله يسوق بنا من القائل في القول الرابع. وقد أشار الإمام القرطبي لأنه قال إيه قرب كل قرب يبتغى به وجه الله. عندما ترى مذهبا ما يميل إلى أعمال المصالح فسمى مذهب من؟ المالكية. مش هيحط كبالك يعني لا ما بس تقرر أنت. أكثر مذهب فقهي إسلامي توسع في العمل بالمصالح هو مذهب من؟ المالكي. أنا عندي أستاذ دكتوراه من السعودية في أصول فقه مالك مجلدين رسالة مطبوعة دكتوراه مطبوعة جامعة الإمام. لو واحد منكم كده يقرأ فيها يرى فيها عجب. الإمام يروي حديث وهو صحيح في موطئه كما رواه ولا يعمل به المصالح لأنه كان أفقه. لا لا لا مش هو كده. هو عجل في ملاك علمي. هو لم ينازع في سياسه كما في بغداد والكوفه. لم تأتي له صراعات اخرى ولم يشهد توتر سياسي بين انهيار دوله امويه وقيام دوله عباسيه كما كان في زمن ابو حنيفه. الظروف له المناخ مهيئ. ابي اسره مستقره ابي وامه وكل الدنيا متاحه تنتج. كان الام تتش بالاب والاب يضرب الام. ماذا يفعل الابناء؟ فأبو حنيفة جاء في ظرف سياسي رهيب إثارة الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. قاتل هو رجل جاء. فهو طبعا ترك العمل بالحديث خاطر هذه السياسة. فهو بعض لكن أبو الإمام مالك عاش في مناخ عبق المدينة وجمال المدينة رحة بس. هو مش الأصل في الشريعة يا دكتور أن هو رعاية مصالح الناس على فرض وبه قال الإمام مالك تزعمها ترجمها الإمام مالك. بس يبقى عايز تسع افق عايز ايه تسع بالسواك ولحيه وقصر السوق وتجوز اربعه بربع جنيه ومش عارف ايه وتطلق ولا ما عايز رضا تانية. عايز والله لو ان علماء الشريعه السابقين تعاملوا مع مع مع الواقع بالمصالح ما كان هذا حل. كان وقف اكل بالبلاقه حرام بدعه. ما تاكل بالشوكة ده بدعة. يا رب ما تاكل ما تقولش بدعة وغير بدعة. الله وقد أشار بس يا اسكندرية. وقد أشار الإمام القرطبي إلى أن سبيل الله يتناول كل مصلحة. هو لا يزال الإمام القرطبي يحمل لواء القول الرابع. لا يزال الإمام القرطبي يحمل لواء التوسع. يأتي بالباب بصرعي كل ما كان فيه مصلحة وقرب إلى الله عز وجل هو في سبيل الله. الشيعة يعتبر أحد صور ما يراه الإمام لكن أنا والله لا أنا أخشى المصالح عندها غير عندنا. لأن أنا عرفت في منطقة كلها شيعة أو معظمها شيعة في الأحساء نصها شيعة ونصها سنة. المصالح عندها غير عندنا خالص. حتى أنا كنت ببحث بكتب في الشيعة وكان من ذا يوم روحت الإعارة لا أتمنى أسمع هذا الاسم. لا أتمنى. أيوة أحمد السلام الله. يا الله خير إن شاء الله. خير إن شاء الله يا أخي على البركة إن شاء الله. يا

التي يقوم عليها قوام الدين والدولة دون الأفراد. قرطبي يرى أفراد ودولة. صاحب البنار يقول لك لا أنا أفراد إيه بقى، لا أنا عايزين بقى نبني دولة، دولة حديثة له وجهة، لا وجهة محترمة. يعني أنا أراه عايز تحج في مالك وإلا فقير غير مستطيع، عايز تعمل عمرة في مالك وإلا مش واجب عليك. كثير جدا هو لا يراها فرض، هو لا يراها الحج فرض عين إلا للمستطيع بشرطي، والعمرة من القربات. هو يرى، هو يرى إعطاء، إعطاء قدر من، هو يرى إعطاء قدر من مصارف الزكاة في الحج، لكن لا تعطى للأفراد بل تعرض لهم الطرق وتوفر لهم السقيا والغذاء وأسباب الصحة والعافية، ينشأ لهم محطات وتقنية مية إلى آخره، حراسة طعام لدوابهم كلها. فكان رؤيا، كان هو جعل خدمة دائمة تخدم كل حجيج، لكن قيدها بزيادة. نعم قيد كلامه بزيادة، يعني ازاي؟ قال إن لم يوجد لذلك مصرف آخر. كيف يعني؟ يعني هو الوقت لو في مصرف طريقة نفقة أخرى للحج زي الوقف، صح؟ لا بس أنا عايز أقرر، بس أنا عايز أربط معنى عندها عند من؟ تفضل أربط. هو جوز، بس هو جوز إعطاء، جوز لما صاحب المنار إعطاء الحجيج من مال الزكاة. كيف؟ كيف؟ فكر معاه بقى، أقول لك السؤال ده، جوز الإمام صاحب المنار إعطاء الحجيج من مال الزكاة، كيف؟ فكر معاي، هتقول ايه؟ النفق عليهم. لا لا لا لا لا يعطون مالا في ايديهم، وانما بس يعطون ما يساعدهم ويعينهم على الحج. كتمهيد طريق او خدمات لوجستيه تخدمهم، بس يعربد الطريق ونقاط مياه وحراسه وصحه واستراحات الى اخره، خدمات عامه تخدم كل الحجيج، لا يعطى الحاج في يده نقودا. هذا هو يرى الانفاق من الحجيج، بس يراه بكيفيه وبقيد. القيد ان لم يكن الفقير في حاجه اليه. يبقى صاحب المنار أعطانا خلاصة ذكية جدا، خلاصة نافعة. عندما نقرأ نحن إن شاء الله ما قر علينا وفرض علينا وأمرنا به أمر، تقرؤون هذا الكتاب تصورونه إن شاء الله الأسبوع القادم إذا طال الله عمرنا. أنا هجيب معي هذا المرجع الفقه، الكتاب فقه الزكاة، ونراجع مرة ثانية وفي سبيل الله. بس اتبع بس لسه الكلام خلص. المرة القادمة إن شاء الله نقرأ سويا ما نقص في الكتاب وفي سبيل الله، بيعتبروا في سبيل الله في فقرة من سؤال. نعم. مصارف الزكاة عموما أو إخراج الزكاة عموما، هل هي خاصة بأفراد أو بالدولة الإسلامية عامة؟ الدولة الإسلامية عموما، وهي تنصري على بيت بلد المسلمين. تمام، يعني أقصد إخراجها ذات نفسه، مصاريفها ذات نفسه. ما انا بتكلم هو دي اخراجها. لو ربنا عدهم في الايه الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمعلمه، نعم مصارف الزكاه عموما. نعم مصارف الزكاه عموما الثمانيه دول، الثمان اصناف، سبعه منهم تقريبا مخصصين، ليس عامه الناس وليس عامه الدوله، فقراء مساكين عاملين على الزكاه مؤلفه تبلغهم ليدخل الدين ويثبت قلوبهم. نعم بس تفضل. ايه الغارمين المديونين والإذن السبيل سبيل الله طريقه إلا هو أليس من الدولة يطعم فقير؟ نعم. أليس من الدولة كساه مسكين؟ هو كذلك، بس هو أليس من الدولة ببناء مدرسة في سبيل الله؟ لماذا تنفق الدولة مليارات الجنيهات على التعليم دونما وظائف؟ لماذا؟ لأن أنت نظرك أهو، الدولة تنفق الآن مليارات من التعليم على من النقود على التعليم، ولا وظائف في مأمولة لنا في الغالب إلا القليل. ماشي يا شيخ؟ لماذا؟ كما قال أنريكو فيري إن فتح مدرسة هو بمثابة إغلاق سجن. ما تنفق الدولة على التعليم يعتبر ربع أو خمس ما تنفقه على الإجرام وعلى البلطجة وعلى وعلى وعلى وعلى، فهو ده يعتبر وقاية. فعندما ترى الدولة تعلم شاب هذا حسن لها، عندما تعالجه حسن لها، عندما تعالج فقير يعني حتى علماءنا قالوا لقمة في بطن جائع خير من بناء جامع. ولو إن شاء الله في بعد ما ننتهي من هنا هجيب لك الآثار الاقتصادية والاجتماعية للزكاة. هو ده اللي اقصده يا دكتور انت. هو ده بقى ان شاء الله هجيبها ان شاء الله عندي انا. اللي هو اكفاء الزوات اللي قال من اللي قال الكلمة اللي حضرتك قلتها في الاول. نقبة في أنريكو فيري. أنريكو فيري. أنريكو فيري. عالم بلجيكي في علم الإجرام. أنريكو فيري. أنريكو. هي. فيري. عالم إجرام. مستسرك لا عالم إجرام. يعني خدناها في سنة أولى كلية علم الإجرام والعقاب. العالم ده مستسرك ولا إيه؟ لا ده هو عالم إجرام بيخت في علم الإجرام. مادة اسمها الإجرام. خدناها ولا الإجرام والعقاب في سنة أولى في سنة. سنة 74 ولسه فاكر. هذا والله تعالى على وعلم، وصل اللهم على سيد الخلق محمد وعلى أصحابه وسلم. الناس شربوا قهوة وسمونا صدعنا على الفاضي وهم لا يعلمون.